الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. حرامي حرامي، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عليه حرامي يبقى حرامي. قال عليه الصلاة والسلام: أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أسوأ الناس سرقة، مش زي ما حد ممكن يتخيل ان هو بيتكلم عن شيء يعني فيها مبالغة او كده، لا لا، فعلا فعلا. اصل الصلاة دي امانة، الصلاة امانة، والانسان المصلي مستأمن على عبادة الله. فهمت دي؟ فهمت دي؟ الصلاة معاك امانة وانت مستأمن عليها، فلما تصليها ناقصة تبقى سرقت من الامانة، لما ما تركعش كويس تبقى سرقت من الأمانة. واخد بالك؟ تبقى سرقت من الأمانة. لما ما تسجدش كويس تبقى خدت من الأمانة. لما القرآن يتقري وتسرح تبقى خدت من الأمانة. لا يتم خشوعها. يبقى أسوأ الناس سرقة، اللي يسرق فلوس أهون من اللي بيسرق من الصلاة، اللي يسرق أراضي أهون من اللي ما بيخشعش في الصلاة. الخشوع ده خطير. في ناس فاكرة ان الخشوع ده مستحب، يكون احسن، كتر خيرك لو خشعت. لا لا، ده اللي ما يخشعش يبقى حرامي. علشان كده الخاشع في الصلاة يبقى امين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وما لازي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة، وكتاب أسرار الصلاة لابن القيم، وكتاب الخشوع لابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله. وفي الحقيقة أنني أعيش معكم هذه الحلقات بنفسية التمرين والتدريب والتربية الإيمانية، لكي نترقى في الصلاة، لنذوق حلاوتها، لنعيشها بصدق، لكي ندرك أقصى وأعلى درجة في الصلاة ونحرز درجة الصلاة الكبرى. حين أكلم حضراتكم عن الصلاة وعن الخشوع في الصلاة فإننا نتكلم عن الفلاح. تذكرون في الحلقة السابقة أنني قلت لحضراتكم أنها متلازمة، أن الموضوع أكبر من مجرد الصلاة، وأن الخاشع ينبغي أن يكون مسلم ومؤمن وقانت وصابر وصادق وخاشع ومتصدق وصابر وصائم، ويشتمل أخلاق كثيرة جدا، بل وينبغي أن يكون المجتمع الذي يعيش فيه مليء بالخشوع، وأن القلب يخشع إذا خشع من حوله. تذكرون ذلك؟ كذلك أقول أن الخشوع سبيل الفلاح في كل شيء. عرفت ليه بقى الدنيا مش راضية تفتح معاك وتحلو معاك؟ عرفت ليه الأقدار عمالة تحيط بيك؟ عرفت ليه؟ لأن القضية قضية خشوع. أنت مش عارف توفق في المشروع اللي أنت فيه بسبب أن أنت بتصلي من غير خشوع. عايز تفلح؟ اخشع. مش عارف تذاكر ليه؟ مش عارف تفلح في دراستك ليه؟ عشان الخشوع. عايز تنجح؟ اخشع. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخاشع هيفلح، هينجح. سر النجاح في الحياة الخشوع، في الإيمان الخشوع، في الدنيا الخشوع، لأن كل اللي نفسك فيه عند الله. قال الله جل جلاله: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله. اللي نفسك فيه عند الله، فارغب فيه جل جلاله، وحرك رغبتك في الله سبحانه وتعالى لتنال ما تريد وتفلح. هناك علاقة بين الخشوع والفلاح، بل الخشوع هو الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إلا يخشع يبقى فالح، يبقى شاطر، يبقى موفق. استفدنا إيه؟ وإنت استفدت إيه؟ لو معاك دكتوراه ومتعرفش تقرأ آية في كتاب الله، ده يبقى كويس؟ لو حضرتك مستشار قانوني وبتتلخبط في القرآن الكريم، يبقى استفدنا إيه؟ يبقى كويس ده؟ إزاي تكون مدرس وما بتعرفش تصلي وبتتلخبط في الصلاة؟ لا، المفلح على الحقيقة هو الخاشع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللي عايز يفلح يخشع، لأن الخشوع نفسه هو الفلاح، لأن رب العالمين يتقبل من الخاشعين، لأنه ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. يبقى الإنسان الذي لا يخشع لا تقبل صلاته، لا تقبل صلاته، لأنه يصلي من غير أن يعقل. فمهما نال في الحياة مما يحسبه فلاحا، فإنه مع ذلك لا يكون ناجحا على الحقيقة طالما يصلي من غير خشوع. يبقى اخشع، اخشع عشان تبقى فالح، اخشع لأن كل نجاح في حياتك مرهون بالخشوع. لو ما خشعتش تبقى مش ناجح. تعالوا نسأل الناس، تعالوا نسأل الناس كده، مين هو أنجح إنسان في الدنيا؟ لو عملت إيه في حياتك تبقى أنت إنسان ناجح؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. لو قلت لك لو وصلت إيه في حياتك تبقى أنت كده إنسان ناجح، إيه هي؟ ان انا خدت خطوه في حياتي، ان انا كان نفسي اعمل حاجه اقدم لواحده اتقدمتهاش خطوه في حياتي. يعني على حسب، مثلا اخد شهاده، اخلص جيش، اتجوز، استقر، ابني مستقبل كده يعني. نبقى مهندس. لو وصلت لايه في حياتك تبقى انت كده انسان ناجح. ان ابقى حاجه في المجتمع انفع بيها نفسي وانفع بيها غيري. حاجات كتير. يعني زي ان اعمل حاجه ليا لأمي كده، شغلي، و أهم حاجة شغلي، ويبقى ربنا رضى عني برضو في كل حاجة والتسامى في كل حاجة. مش عارف وصلت إيه حياتي؟ لا، إن أنا أكون مثلا يعني شخصية مش مثلا مش مشهورة، لا، شخصية ناجحة في إدارة أعمال، في تجارة، وحياتي دي كلها، بحيث إن أنا ليا دخل خارج وداخل وليه يعني مكاني وحاجة بتاعت أنا مش بتاعت حد، بكون أنا اللي داير المدير بتاعها بس. لو التزمت في الصلاة وقربت من ربنا أكتر أكيد ربنا هيوفقني لكل حاجة أنا عايزها وأنا مش عايزها. يعني في أي حاجة أنا لو التزمت وقربت من ربنا أكتر، أنا اللي أنا عايز أحققه واللي أنا مش عايز أحققه ربنا أكيد هيديهولي. يعني نتخرج من كلية هندسة أبقى مهندس ناجح. لو وصلت للطب أبقى مهندس. و فيا رحمن أنقذنا فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم اجعلنا من المفلحين يا رب، اللهم اجعلنا من حزبك المفلحين، اللهم أنجح حوائجنا يا رب. فهمت يا صديقي ويا حبيبي في الله العلاقة بين الفلاح والخشوع؟ اللي هيخشع يبقى بطل، يبقى بطل، يبقى ناجح. من كان الله معه سبحانه وتعالى فماذا فاته، ومن حرم الله عز وجل ورضاه فماذا نال، من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. هي دي. يبقى اللي هيخشع يبقى فالح، يبقى مفلح، لأن التركيز والتوفيق للخشوع دي أمارة إن الإنسان ده موفق ومبارك وما فاتوش حاجة اللي وفق للخشوع في الصلاة. عارفين، أذكر قصة جميلة جدا لإنسان أرسل للشيخ من الشيوخ يقول له إن هو كان متعرض لخطر، نسأل الله العافية والسلامة، ابتلي بورم. فلما ابتلي بالورم ده عمل تحليل خطير، التحليل ده نتيجته هتقوله الورم ده خبيث ولا لا. فلما عمل التحليل ده بقى قاعد الليل كله يبكي ويعيط ويسأل الله عز وجل الشفاء ويسأل الله عز وجل العافية. فلما أصبح وعرف النتيجة عرف إن هو ما فيهوش حاجة وربنا صرف عنه والورم مش خبيث. بيقول والله قبل ما أعرف النتيجة كان حالي وإيماني أقوى من بعد ما عرفت إن أنا ما فيهاش حاجة. هي دي هي دي الجمال الأحلى من الشفاء الخشوع، اللي أحلى من نوال المراد نوال المعاملة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اللي يعرف يخشع يبقى مفلح، اللي يعرف يخشع يبقى ده حلاوة الصلاة وجمال الصلاة. علشان كده تفهم بقى منين بيجي الخشوع وإيه سر إن الخشوع أجمل ما في الدنيا وهو الفلاح وهو النجاح. قال الله عز وجل إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أوتوا العلم، ما انتش عالم لو مش خاشع، ولو عايز تخشع اتعلم العلم مع الخاشعين. قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله كان معاه ابنه في يوم، فلما رأى شيخا كبيرا جعل الإمام أحمد يبجله ويوقره ويكرمه. ابن الإمام أحمد قال إيه ده، مادام أبي بيعظم الشيخ ده يبقى أكيد فيها إجازة كبيرة، يبقى أكيد ده سند عالي، يبقى أكيد ده فقيه كبير. وبعدين ابن الإمام أحمد قاعد مستني إن الشيخ ده يحدث الإمام أحمد، إنه يعلمه، إنه يوعظه، إنه يديله إجازة، إنه ينقله حديث، إنه يفقهه في مسألة. حصلش. فقال يا أبتي سبحان الله ماذا عنده من العلم؟ قال يا ولدي عنده العلم كله، عنده الخشية. الناس اللي بتخاف ربنا هم دول الناس اللي بتفهم، الناس اللي بتخشع هم دول المفلحين، الناس اللي بتخشع هم دول المرحومين. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. كانوا بيقولوا على الخاشعين والله ما نظن أن مثل هذا يخرج من الصلاة إلا وقد أجيب دعاؤه. يتقال على الخاشع إنه مستجاب الدعاء، يتقال على الخاشع إنه من أولياء الله، لأن الخشوع فيه لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.